أيها المستمع الكريم، الحديث عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم حديث لا ينتهي ولا يمل منه. حينما كان أحبار يهود يتعرفون على صفاته صلى الله عليه وسلم التي كانوا يجدونها مكتوبة عندهم في التوراة، كانوا يتأكدون منها صفة صفة، وهذا واحد منهم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه بين صحابته رضي الله عنهم، وجذبه جذبة شديدة وأغلظ له في القول، وقال له: وفني ديني عندك يا محمد، فإني قد علمتكم يا بني عبد المطلب قوما مطلا، أي لا تؤدون الحقوق لأصحابها. فغضب الصحابة رضي الله عنهم، وكان أشدهم غضبا عمر رضي الله عنه الذي قام وهو يستل سيفه ليطيح به برقبة هذا الداعي الكاذب في دعواه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه وقال له: يا عمر، اذهب به فوفه دينه الذي يدعي به، وزده لقاء ما روعته. فذهب به عمر رضي الله عنه فأعطاه دينه، ثم زاده قيمة عن الدين، فقال الرجل: هذا زائد عن حقي، فلما هذا؟ قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدفعه إليك لقاء ما روعتك. فقال له: ألا تعرفني يا عمر؟ قال له: لا أعرفك، من أنت؟ قال: أنا فلان، وكان أحد أحبار يهود. فسأله عمر رضي الله عنه: ما الذي دفعك إلى ذلك؟ قال: والله يا عمر، لقد رأيت من صفات رسول الله في التوراة لدينا ما تأكدت منه إلا واحدة أردت أن أتأكد منها، وهي أنه لا تزيده الجهالة إلا حلما، فأردت أن أتأكد بذلك بنفسي، وقد رأيت منه ذلك صلى الله عليه وسلم، فأنا أشهدك يا عمر أني أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها المستمع الكريم يعلمنا صاحب الخلق العظيم كيف يكون التعامل مع الناس حتى في الشدة والأزمات، لا يفقد صلى الله عليه وسلم حلمه عليهم. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة من الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والتي يقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأن وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ إِنَّ